بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل أنت فاشل؟ قلنا يعني على خط الواتس، على خط بين الناس، خط افتحي قلبك، افتح لي قلبك. قلنا يعني يا جماعة هنطبق المرة دي بقى في الكلمة الثالثة، هل أنت فاشل أو لا أنت فاشلة؟ لا أنتوا مش فاشلين خالص، ولكن هي قضية بس ترتيب حياة. قلنا نطبق على عبادة، مثلا تعالوا نطبق على حفظ القرآن. يبقى رقم واحد البداية السهلة في مرحلة الإيه، إحنا دلوقتي في مرحلة رقم إيه اللي هي مرحلة الإيه التعود. البداية السهلة، يبقى تقدر تحفظ قد إيه؟ لو نص صفحة في اليوم، خمس أيام في الأسبوع يعني صفحتين ونص يعني ربع، وخميس وجمعة يبقى دول بتوع المراجعة. ها إيه رأيك في ربع في الأسبوع؟ ربع في الأسبوع ماشي. ها لو أنت عندك علو همة ماشي، على فكرة في ناس صفحة في الأسبوع كويس جدا بالنسبة لها، إنما أنا بقول يعني كمان لو ناس عندها ربع في الأسبوع ماشي خلاص. يبقى دي البداية السهلة الواقعية. رقم اتنين، ميعاد مقدس. انا بعد الفجر ده اصفى وقت عندي، الساعة اللي بعد الفجر ديت مثلا قبل ما بقى البيت يصحى، قبل ماشي خلاص. مثلا كل واحد بقى يشوف الوقت بتاعه، في واحد تاني في الشغل فاضي، في واحد تالت بعد العصر، كل واحد يا جماعة عنده وقت غير التاني. في طالب من المغرب للعشاء يقدر يقعد في الجامع، في واحدة قبل ما جوزها يجي بساعة بتبقى فاضية، في واحدة بعد ما ولادها بيناموا بتقدر ان هي تبقى الساعة ديت قبل ما تنام هي متاح ليها. كل واحد يا جماعة له ظروف، اللي ولادها اطفال غير اللي ولادها كبروا وخلاص ما عادوش معتمدين عليها، اللي جوزها من النوع اللي يعني كل اللي متجوزة غير اللي مش متجوزة، الطالبة غير اللي اتخرجت، الشاب غير يعني اللي في ثانوي، كل واحد لوحده. يبقى ثبت ميعاد مقدس. الميعاد المقدس مثلا يعني لو انا مثلا هقول خلاص هثبت جلستين ضحى في الاسبوع، جلسه ضحى مثلا حد واربع هديهم لحفظ القران، خلاص يبقى ان شاء الله كده هخلص الورد، والجمعه بعد الفجر هيبقى المراجعه، يبقى انا كده ثبت مواعيد مقدسه. طيب النقطه الثالثه تثبيت المده، قلنا اللي هي جلسه الضحى بقى اللي مثلا جلسه مثلا يعني. طيب النقطه الرابعه، لازم خطه بديله. لو انا حصل لي حاجه، لو انا راح عليا نومه، الخطه البديله ايه؟ من المغرب للعشاء الوقت اللي انا اقدر اقعد فيه. يبقى لو الحد راح عليا بعد الفجر انا هعوضه بعد من المغرب للعشاء، خلاص يبقى ده خطه بديله. رقم خمسة، لا احباط. لو انا عرفت ان انا قلت كده مثلا مرتين احفظ ومره هراجع، طب لو انا مره حفظت ومره رجعت انا كده رائع، انا مش محبط ولا حاجه لو في الوقت الاولاني. طيب وعلى اساس ايه؟ لما هسخن هنطلق ان شاء الله، معلش بس اقبل في الاول، بلاش احباط يا جماعه لوجه الله، بلاش النفسيه الاحباطيه دي، عايزين شويه صلابه نفسيه وشويه مرونه نفسيه. طيب رقم ستة، لا تؤدي الورد في مهب الرياح. يبقى انا هبقى قافل محمولي. لو انت في بيتك يبقى انت هتبقى قافله عليكي اوضتك. يبقى انت ايه؟ في حسم، محدش يعطلك ولا يخرجك عن جنه الورد ده. رقم سبعة، خذي بعوامل التشجيع. انا ان شاء الله باذن الله هدخل على موقع الطريق لله او اسلام واي، وهنزل 3 4 دروس عن حفظ القران خلاص، والدروس ديت ممكن انزلها ام بي 3 او مثلا انزلها على العربيه عندي او احطها على الموبايل وانا رايح وانا جاي اسمعها، وكل يومين كده اقوم سامع لي شريط بحيث ان انا اشجع نفسي، زائد انا اشوف محفظ جنبي اروح له مره في الاسبوع اسمع له اللي انا حفظته. خلاص جميل جدا. طيب رقم 8، الحذر من الهشاشة النفسية. انا عاهد ربنا ان انا مبسوط، زعلان، سمعت اخبار حلوة، سمعت اخبار وحشة، حصل ايه، حصل اخبار في الامة ضايقتني، حصل اخبار مفرحة، قبل ما نام اتشكلت مع زوجك، قبل ما تنامي زوجك كان مبسوط منك، ايا مكان، طفل من الاطفال عيان، يبقى مهما حصل الورد لن يتوقف بإذن الله سبحانه وتعالى. رقم 9، الدعاء العريض. يبقى انا هدعي ربنا دايما بعد كل صلاة، يا رب يا رب ثبتنا على حفظ القرآن، يا رب ارزقنا حفظ القرآن في صدري، يا رب انت الكريم، يا رب بتذلل على اعتابك يا ملك الملوك، يا رب لا سهل الا ما جعلته سهلا، اللهم اجعل حفظ القرآن علي سهلا يا رب، يا رب يا رب يا رب يا رب، قولي يا رب الحد ما قلبك يتفطر وانت بتقولي يا رب، ولما الدموع تنزل من عينيكي اعرف ان الاجابة خلاص ان شاء الله باذن الله يكون نزلت خلاص. يبقى ده اسقاط ده المقطع، ده مقطع قصير يا جماعة، يعني يتعلق بس بالمرحلة اللي هي التطبيق. طيب عايزين ندخل بقى في المرحلة التانية، المرحلة الايه؟ المرحلة التانية اللي هي مرحلة الايه؟ مرحلة الانطلاق. مرحلة ايه؟ اللي هي العشر خطوات دول، مرحلة التعود. انت كده اتعودت. طب مرحلة الانطلاق، لا ما بين مرحلة ايه ومرحلة بي في مرحلة صغيرة كده اسمها لو فشلت اعمل ايه؟ لو بعد العشر حاجات دول انا عملتهم وبرضو ما عملتش الورد وما نجحتش فيه اعمل ايه؟ يبقى المشكلة هنا مش مشكلة ترتيب حياة، المشكلة هنا مشكلة في الصدق. يبقى انت محتاجة انك تراجع صدق اقبالك على الله. يبقى انت محتاجة انك ترجع تاني تجاهدي في حضور الدروس وسماع الشرائط الايمانية، وتجاهدي في الصحبة الصالحة، وانك تشوفي بيئة ايمان، وانك انت تدخلي على موقع ديني زي الطريق لله في الغرفة الصوتية وتصاحب الاخوات اللي فيه، وانك انت تدور على صحبة صالحة. انت محتاج تلتزم من جديد. يبقى اللي بعد الخطوات دي ما قدرش يعمل المرحلة البسيطة ده ايه بعد كل الضوابط دي، يبقى دي ازمة صدق مش ازمة قدرة. ده هو مش عايز، ده هو لسه الرغبة في قلبه ضعيفة. يبقى انت مشكلتك الوقت مش انك تعمل اوراد، مشكلتك انك تبقى صادق مع ربنا. يعني ايه يا جماعة؟ يعني مثلا اللي ساعة المرض يزيد عبادته، واول ما يروق تقل، اللي ساعة الامتحانات تزيد عبادتها، واول ما تخلص تقل. يبقى ديت مشكلتها ان اللي بيحركها للعبادة الازمة وليس الرغبة. يبقى لازم الرغبة، زراعة الرغبة من جديد والمجاهدة لإصلاح القلوب. يا إما بقى لو فشلتي بيبقى في حاجة تانية اسمها الطمع في الدين وتزاحم الأوراد، إن أنت عايزة تعملي 50 حاجة مرة واحدة. فأنت عايزة تبدأ في حفظ القرآن وورد القراءة وسمع الشرائط وحضور الدروس والقيام الليل، عايزة تبدأ كل مرة واحدة. لا، واحدة واحدة واحدة واحدة. يبقى ديت الايه النقطة التانية اللي هي نقطة هل انت فاشل في الجامعة بين الدراسة وطلب العلم، بين حفظ القرآن وطلب العلم، بين الدعوة والعلم. لا يا جماعة مش كده، بس في نقطتين. النقطة الاولانية ان انت لو عايزة تنجح في اكتر من حاجة ابدأي بحاجة واحدة الاول بالطريقة اللي احنا قلناها. اما تنجحي فيها دخلي الحاجة التانية، انما ما تدخليش في كذا مشروع في وقت واحد. ادخلي الاول في حاجة وبعد كده حاجة وبعد كده حاجة. فهمنا يا جماعة؟ اظن الكلام واضح جدا. طيب ابدأ بايه؟ ابدأي بالاهم. يعني ايه ابدأ بالاهم؟ يعني انت عايز قيام الليل ولا حفظ القرآن؟ انا رأيي مثلا ابدأ بحفظ القرآن، لانك لما تحفظيها تتشجع انك تصلي من حفظ صدرك، فهتبدأ تنطلق فيه. طيب حفظ القرآن ولا ورد التلاوة؟ والله حسب. لو انت من النوع اللي هيشجعك حفظ القرآن ابدأ بيه، لو انت من النوع اللي التلاوة بتنور قلبك ابدأ بالتلاوة، وهكذا. يبقى ابدأ بالاهم وجاهدي في لحد ما تنجحي، وبعد كده دخلي التاني على وضع ناجح. طيب الحاجة التالتة، الحاجة التالتة اللي هي بقى ايه، يعني لازم تقبلي ان في حاجة اسمها تخصص. يعني ايه؟ عايزة تنجحي في حاجتين لازم تعرفي ان في حاجة منهم هتاخد 80% من طاقتك والتانية هتاخد 20%. مفيش واحد هيبقى دكتور جراحة ودكتور بطنة في نفس الوقت. يبقى انت يا اما هتركزي في قيام الليل، يا اما هتركزي مثلا في طلب العلم. يعني انت لازم تقبلي ان في حاجة هتبقى بتحتل المساحة الاكبر والتركيز الاكبر من حياتك، وحاجة بتحتل الجزء الايه، الجزء اللي بعد كده. بالمناسبة دي يا جماعة بقى، يعني ايه، في نقطة خطيرة جدا. هل انت فاشل في الجامعة بين الدين والدراسة؟ هل انت فاشل في الجامعة بين الدين والدراسة؟ ده المقطع الجاي. معلش انا النقطة دي مهمة جدا وهتستلزم مننا ان احنا نقف وقفة، هيبقى ده عنوانها. هل انت فاشل في الجامعة بين الدين والدراسة؟ لان السؤال ده انا بتسأله بكمية يعني كثيرة. من اول ما الدراسة بدأت انا مش عارف اجمع ما بين طلب العلم والدراسة، ما بين حضور الدروس الايمانية والدراسة، ما بين حفظ القرآن والدراسة، والنتيجة ان بيترمى الأوراد الدينية عشان الدراسة تمشي وبتبدأ النفوس تتحطم. أول واحد بيفشل في الاثنين وخلاص، وبيبقى نفسيته محطمة وضميره متعذب وخلاص. فده المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله هنقول فيها هل أنت فاشل في الجامعة بين الدين والدراسة؟ بإذن الله. جزاكم الله خير.